السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة قصيرة بعنوان حقيقة السلفية. نتكلم فيها عن حقيقة السلفية ومعنى السلف ومنهجهم وبعض الأطروحات والأمور التي يجب على المسلم أن يعلمها وأن يعلم ما هي السلفية وما هي حقيقة السلفية، وهل هي مذهب أو منهج يجب اتباعه أم غير ذلك، مما سنعرف بإذن الله تبارك وتعالى في تلك السلسلة. فنقول بحمد الله عز وجل وتوفيقه ابتداء نعرف السلفية ونعرف السلف. فمن هم السلف؟ السلف هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعو التابعين. وتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. أما التابعي فهو كل من لقي أحدا من الصحابة واعتقد معتقدهم وسلك سبيلهم ومات على ذلك. أما تابعو التابعين أو التابعي هو من تتلمذ على أيدي التابعين، يعني تابعي التابعين هم من تتلمذ على أيدي التابعين الذين هم تلامذة الصحابة رضي الله عنهم واعتقدوا معتقدهم وسلكوا سبيلهم وماتوا على ذلك. فهل هؤلاء ممن يجب اتباعهم مما ذكرنا؟ وهل للسلف فضل على غيرهم من المسلمين؟ نعم، أجاب الله عز وجل على هذا السؤال، فالصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في شأن المهاجرين. وقال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الآيات في شأن الأنصار. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. وقال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذه الآيات نزلت قبل فتح مكة. وقال الله عز وجل عن الصحابة جميعا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عن الصحابة ككل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الله عز وجل عن اعتقادهم وإيمانهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله عز وجل عن السلف عامة بعد آيات المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني رضي الله عن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال أقراني، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية مسلم حينما سئل أي الناس خير، قال القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وفي رواية للإمام مسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والأحاديث كثيرة والآيات كثيرة في فضل الصحابة، فالصحابة كما ذكرنا والتابعون وتابع التابعين هم سلف هذه الأمة. فما معنى السلفية وما حقيقة السلفية والمنهج السلفي؟ فالمنهج السلفي أو السلفية هو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح رضي الله عنهم في العقيدة وفي العمل والسلوك والدعوة والتزكية. وبعبارة أخرى السلف هم يعني كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ممن شهد لهم بالإمامة والتقى والعلم والعمل. والسلفية هي منهج وليست حقبة تاريخية كما يظن البعض أنها موقوفة على أناس معينين. وتعني بالسلفية أيضا العودة بأصول الفهم والتلقي والاستنباط إلى الكتاب والسنة وقواعد الفهم المعتبر لدى خير القرون، كما تعني أيضا تكوين أسلوب للنظر في كليات الأمور ومهماتها وإنشاء منهجية للتعامل مع الأحداث والحكم على المواقف والأشياء والأشخاص وضبط المناحي العلمية والعملية كافة بطريقة منهجية تنبثق من مشكاة الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين وأهل الحديث المتبعين. وقد جمعنا في هذه السلسلة كلام من أئمة الأعلام السلفيين في عصرنا الحاضر، ونقلنا أيضا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء السلف في ذلك. وذكرنا أو سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى بعض التفصيلات والتفريعات التي سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. وكل ذلك يعني لم آتي بشيء من عندي إلا يعني جمعت أقوال وفتاوى العلماء السلفيين في عصرنا الحاضر. فنستعين بالله عز وجل ونقول في تعريف السلفي هو المسلم الذي يسير على المنهج الندي المنير الذي رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أو بعبارات أخرى السلفي هو المسلم الذي يعتقد باعتقاد الصحابة ويسير في سلوكهم في سلوكه وفي دعوته وفي تزكية نفسه وتزكية غيره وفي عمله عامة على عملهم وطريقتهم، لأن الله عز وجل زكى إيمان هؤلاء وزكى معتقدهم وزكى سلوكهم كما زكهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم القدوة في كل زمان ومكان. فالمنهج السلفي هل هو له مؤسس أم من يعني بدأ في القول بهذا؟ هذا سؤال غير منضبط أصلا، لأن السلفية هي منهج وليست يعني جماعة ولا مذهب ولا نحو ذلك، ولكنها منهج الإسلام. فهي فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ولكن يمكن أن نقول إن مؤسس المنهج السلفي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي وضع الأسس التي يجب أن يسير عليها المسلم في فهم الكتاب والسنة. وهل السلفية يعني تقبل الأخذ والترك؟ يعني هل يلزم السير بها وعليها أم يجوز تركها واتباع منهج آخر؟ فالحقيقة كما ذكرنا أن المنهج السلفي هو منهج الإسلام في فهم القرآن والسنة، فإذا ترك منهج الإسلام فإلى أين سنتجه؟ فالسلفية ليست مقتصرة على طائفة معينة من الناس، وليست جماعة من دخلها كان منها أو من فارقها فليس منها، بل هي منهج الإسلام على كل مسلم، وأي مسلم أن ينتهج نهجها. وهذا يعني فإن اتباع منهج السلف في الإيمان والعمل والتزكية هو أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الانحراف عن تلك الجادة قيد أنملة. فإذا قال قائل هل هناك من المسلمين من لا يدين بمنهج الصحابة في فهم الدين؟ يعني هل هناك بعض المسلمين الذين لا ينتهجون بمنهج الصحابة؟ فالجواب نعم، فهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى قال الجماعة. فالفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، والمقصود بالسنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال عنها عليكم بسنتي، ويقصد بها أيضا سنة الخلفاء الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ويقصد بها أيضا سنة الصحابة التي كانوا عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما المقصود بالجماعة أي الجماعة المؤمنة الأولى، وهي جماعة الصحابة، وكذا جماعة السلف الصالحين، وكذا جماعة من تبع هؤلاء بإحسان إلى يوم الدين من الأئمة العالمين العاملين والعلماء الربانيين والدعاة المخلصين وصالح هذه الأمة الذين هم على هذا المنهج، فأولئك هم جماعة المسلمين القدوة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. فأهل السنة هم أهل الحق والدين، ليس لهم مكان يجمعهم دون مكان أو زمان دون زمان، بل هم منتشرون في الأرض يبلغون دين الله تبارك وتعالى، وإن حدث أمر عارض خلي منهم مكان معين لم يخلو منهم مكان آخر، ولا تزال حجة الله تبارك وتعالى بهم قائمة. وفي عصرنا الحاضر فإن إقامة الحجة وتبليغ الدين قد أصبح أمرا ميسرا لتيسير الله عز وجل له من خلال الفضائيات الإسلامية السنية وغيرها من التقنيات الحديثة التي يمكن أن تطوع لخدمة دين الله تبارك وتعالى. فأهل السنة هم أهل الحق، فكل من دان بهذا الحق فهو من أهل السنة في أي مكان وجد وفي أي زمان كان، قال النووي رحمه الله. ولا يلزم أن يكون أي الطائفة المنصورة مجتمعين يعني في مكان واحد، بل قد يكون متفرقين في أقطار الأرض، كما قال ذلك وذكره في شرح النووي يعني على صحيح المسلم. وقال الأوزاعي رحمه الله كتب إلى قتادة من البصرة إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. ذكر ذلك في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. فأهل السنة والجماعة كما ذكرنا هم أهل الطائفة المنصورة، وهم من ساروا على منهج السلف، وإنما لهم الجنة ابتداء إلا إذا أو إلا من زادت سيئاته على حسناته، فحينئذ يستحق دخول النار على قدر زيادة السيئات، وإذا ما تساوت حسناته وسيئاته فهو في مشيئة ربنا تبارك وتعالى، ولو دخل النار فمآله في النهاية إلى الجنة ولا بد، لأن المسلم لا يخلد في النار بأي حال من الأحوال. أما من حاد عن منهج السنة والجماعة واتبع فرقة من تلك الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني له تفصيل ففيه تكفير نوع أو تكفير معين. فتكفير النوع معناه أن العمل الفلاني فعله كفر أكبر، مثل من سجد لغير الله فقد كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن دعا غير الله فقد كفر. وتكفير العين معناه أن فلانا بعينه كافر لارتكابه العمل الكفري، والفتوى بأن فلانا بعينه كافر لارتكابه هذا الكفر فإنما هو لأهل العلم ليس لأي أحد، ولكن يختص به أهل العلم ذوي النظر الثاقب والعلم الواسع، وذلك بعد نظرهم في استفاء الشروط وانتفاء الموانع. والفتوى في ذلك تكون من قبيل اجتهاد العالم القائل بتكفير هذا الشخص، وليست ملزمة لغيره من أهل العلم المجتهدين الذين يقولون بعدم تكفير ذلك الشخص لذاته ليظنهم أن عنده مانع من موانع التكفير ما لم يكن كفر ذلك الشخص متعينا لمخالفته معلوما من الدين بالضرورة مما انتشر علمه بين المسلمين في مكان معين أو زمن معين. ويعني قد يعذر بعض الناس بجهله، لكن شروط التكفير يعني شروط التكفير كما ذكرنا هي العلم والبلوغ والعقل والقصد والتذكر والاختيار وعدم التأويل. أما موانع الكفر فمنها الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والصغر والجنون والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل. أما عن الفرق فتتفاوت في اقترابها وابتعادها عن الإسلام، فإن هناك من الفرق التي لا تعد من الفرق الإسلامية أصالة، بل هي فرق كافرة نوعا وعينا، كالدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله، والعلوية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، والإسماعيلية الذين يؤلهون الأئمة وعلمائهم ويؤلهون الأئمة وعلمائهم، وأيضا فلاسفة الصوفية الذين يقولون بالوجود المطلق، وغلاة الصوفية من الحلولية والاتحادية والقائلون بالأقطاب الأربعة، وأيضا غلاة الرافضة الذين يقولون بتحريف القرآن وأن القرآن ناقص، ويؤلهون الأئمة وآل البيت وغير ذلك. فهؤلاء من الفرق النارية التي أقوالها أقوال كفرية وأعمالها أعمال كفرية، إلا أن الجهل بالحق في تلك المسائل قد انتشر، والتلبيس من علماء السوء وشياطين الإنس قد غطى على الحق فلم يعد ظاهرا، بل عاد الحق منبوذا وأهله مكروهين. فالتكفير هنا تكفير نوع لا تكفير عين، وفي تكفير تلك الفرق بعين أفرادها خلاف سائغ بين العلماء، مثل الرافضة غير الغلاة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرون بعضهم، والذين يقولون بالرجعة والإمامة والتقية وغيرها، أيضا المعتزلة القائلون بنفي الصفات مع إثبات الذات والأسماء، ويقولون سميع بلا سمع، يعني يقصد ربنا تبارك وتعالى، يقولون سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر، وأيضا كبعض فرق الصوفية الذين يتبركون بالقبور ويتمسكون يتمسحون بها، والذين يطوفون بالقبور وينظرون لها، والذين يدعون الأموات بمتأولين قول الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وغير ذلك. فمن كان من عوام تلك الفرق متأولا أو جاهلا أو ملبسا عليه فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهو مستحق للعذاب ابتداء وحتى لو دخل يعني النار على قدر مخالفته، فما آله في النهاية إلى الجنة والله أعلم. أما العالم من أهل تلك الفرق الذي علم الحق ولم يظهره ودعا لذلك الكفر أو الشرك لأي مرض قلبي أو لشهوة أو نحو ذلك، فهو كافر هالك في النار. وهناك أيضا من الفرق النارية التي لا خلاف في عدم تكفير أهلها، ولكنهم مبتدعة ضالون كعامة الزيدية الذين يقولون بأن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ولكنهم يثبتون إمامة أبي بكر وعمر دون لعنهم وسبهم. أيضا المرجئة الذين يخرجون عمل القلب والجوارح من الإيمان، فقد يقول قائل بعد ذلك لماذا تفرقت الأمة بالتسمية بالسلفية وهذا المسمى لم يرد في القرآن ولا في السنة؟ فالجواب على ذلك أن إطلاق الأسماء على حقيقتها لا ضرر منه مطلقا، سواء كان في الشرعيات أو في المباحات، وما دام الاسم يعني لم يشمل على باطل فليس ممنوع شرع يعني ليس ممنوعا شرعا ولا مشاحة في الاصطلاح. فقد سمي بعض المسلمين بالمهاجرين من أجل الهجرة، وسمي آخرون بالأنصار من أجل النصرة، وسمي آخرون بالتابعين لاتباعهم الصحابة، وسمي آخرون بالسلفيين لاتباعهم السلف ومنهجهم. ومن تبين أهمية هذه التسمية لتمييز الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عن سائر الطوائف المخالفة لهم باسم يتميزون به. ومع هذا فالسلفيون ليسوا متعصبين لهذا الاسم، فهم مسلمون يوالون كل مسلم على قدر اتباعه للإسلام وحسب اعتقاده وإيمانه، فهم لا ينصرون من اتسم بالسلفي إن كان مبطلا ولو كان عدوه كافر، إنما ينصرونه بكفه عن الباطل، فإن الدعوة السلفية منهج الإسلام لفهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه. وقد ظهر مسمى السلفية في العصر العباسي كرد فعل لمن عرفوا بالخلف، وتبلور المسمى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأصبح هذا الاسم مما يميز تلك الطائفة التي لم يشب منهجها شائبة، أما المنهج فهو واحد وإن تعددت أسماؤه. فقد يقول قائل هل هناك بديل عن التسمي بالسلفية؟ فنقول ليس التسمي بالسلفية يعني ليس له بديلا، أو بمعنى أدق ليس التسمي بالسلفية بديلا عن الإسلام، بل التسمي بالسلفية هو توضيح وتمييز لذلك أو لهذا الإسلام الذي انتهجه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالسلفية هي بوابة فهم الدين، أو يعني فالإسلام كلنا مسلمون كما قال الله عز وجل وسماكم المسلمين، فكان هذا يسع من قبلنا قبل ظهور البدعة والمبتدعين وانتشارهم وسط بلاد البلاد وعقول العباد. فإمام أهل السنة رحمه الله تبارك وتعالى أحمد بن حنبل يسأل ألا يسعنا أن نقول أن القرآن كلام الله ونسكت؟ فقال كان هذا يسع من كان قبلنا، أما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم قد أصبحتم اليوم على فطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالعهد الأول. أيضا السلفية ليست بديلا عن التسمية بالسنة والجماعة، لأن المنهج السلفي هو مذهب أهل السنة والجماعة بطبيعة الحال، وهو مذهب أهل الحديث والأثر، وهو مذهب الفرقة الناجية، وهو مذهب الطائفة المنصورة، فكلها كلمات أشبه بمرادفات لبعضها البعض، وكلها تشير إلى مذهب الطائفة المذكورة في الحديث، وهي الجماعة الذين هم كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فللدعوة السلفية أو المنهج السلفي أهداف، منها أهداف عامة وأهداف خاصة. فأما الأهداف العامة هي تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى، وتعبيد الناس لله عز وجل، وإبلاغ الحق إلى الخلق، وحماية الدين، وإقامة الحجة على الخلق جميعا، وقطع العذر على المخالفين، والإعذار إلى الله تبارك وتعالى بأداء الأمانة، وإصلاح البلاد والعباد، ونشر السنة، ومحاربة البدع. تلك هي الأهداف العامة للدعوة السلفية. أما الأهداف الخاصة فمنها إيجاد الشخصية المؤمنة القدوة التي تعمل على تحقيق كمال الإيمان كما أراده الله تبارك وتعالى، والتي تعمل على تحقيق كمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتربى على منهج أهل السنة تربية نقية صادقة، والتي تفهم معاني القرآن الكريم والسنة فهما سليما، وتفقه الواقع وكيفية التعامل معه والعمل من خلاله فقها صحيحا، والتي تصلح أن تكون قدوة للعاملين السالكين لطريق التمكين، ووضع هذه الشخصية في مكانها المناسب الملائم من العمل الإسلامي. أيضا من الأهداف الخاصة للدعوة السلفية والمنهج السلفي إيجاد الطائفة المؤمنة التي حققت القدر الواجب من الإيمان، والتي تعمل على تحقيق كمال الإيمان كما أراده الله تبارك وتعالى، وتحقيق الواجبات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعمل أيضا على تحقيق كمال الاتباع، والتي تربت على منهج أهل السنة والجماعة تربية نقية صادقة، وتفهم معاني القرآن والسنة فهما سليما، وتفقه الواقع وتعرف كيف تتعامل معه من خلال الفقه الصحيح، وأيضا تحقيق كلمة التوحيد بعد أن تحقق كلمة التوحيد أولا. فتعمل هذه الطائفة المؤمنة على إقامة فروض الأعيان أولا، كالجمع والجماعات والأعياد وفروض الكفايات، وتسعى لتحصيل أيضا أسباب القدرة والقوة المادية المطلوبة، كما أنها أي الطائفة المؤمنة تلتزم بالتعاون المنضبط المنظم على إقامة تلك الفروض، كالتعلم والتعليم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة العامة والخاصة، كإقامة الواجبات الاجتماعية من سد حاجات الفقراء والمساكين، ورعاية اليتامى والأرامل، وحث الأغنياء على إخراج الزكاة والصدقة، وتيسير إخراج الزكاة وصرفها في مصارفها، وتعمل أيضا على تزكية روح الأخوة الإيمانية بين المسلمين من عيادة المرضى واتباع الجنائز وتلبية الدعوات والتعزية في المصائب والتهنئة في الأفراح وغير ذلك. أيضا تسعى إلى إقامة الجهاد في سبيل الله طالما مقوماته وشروطه يعني موفرة، والسعي إلى أسبابه عند العجز، وكذلك تربية الناس على لزوم التحاكم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر من العلماء الربانيين الذين يجب وجودهم في كل بلد لفض الخصومات والحكم بين الناس بشرع الله تبارك وتعالى، عملا بقوله تعالى: قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أيضا من أهداف الدعوة السلفية إقامة دولة الإسلام، فبعد العمل على إقامة دولة الإسلام في القلوب، وبعد العمل على إقامة دولة الإسلام فيما بين الفئة المؤمنة. فالله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فالتمكين محض منة الله تبارك وتعالى وفضل، فليس لنا بعد تحقيق ما سبق أن نسأل أين التمكين ومتى التمكين وكيف التمكين. وقد قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. وقال سبحانه عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال سبحانه وتعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وغير ذلك من الآيات. فقد مكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة قضاها في مكة، وفتحت المدينة واليمن والبحرين بالقرآن، وفتحت مكة ذاتها بالسنان. فالحاصل والمقصود أنه لا يخفى أن واقعنا لا يزال أصغر بكثير مما نأمل، وأن حالنا أبعد عما نعلم أنه يعني يلزمنا أن نكون عليه. فلا بد من العمل وتقوى الله تبارك وتعالى. أيضا قد يتهم السلفيون أو يتهم السلفيين بالرجعية والتشدد ورفض التقدم الحضاري، فهذا ما قد فهمه بعض الجهال، وهو أن السلفية تريد أن ترجع بالأمة إلى القرون الأولى بفهمها وأساليبها ووسائل حياتها، وهذا خطأ بين في فهم المنهج السلفي، لأن المنهج السلفي يقبل المعاصرة في حدود الأصالة الشرعية، لكن فهو لا يرفض أي وسيلة حديثة مشروعة تخدم دين الله تبارك وتعالى، سواء بالرحلات أم بالإنترنت أم بالفضائيات أم بالمحمول أم بالكتب أم بغير ذلك. لعدم الإطالة نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الجزء الأول بما ذكرنا، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في محاضرة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.